مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2024. في عناوين هذا الأسبوع: الداعية طارق عبد الحليم يقول إن إعلام القاعدة بات في يد طهران، وأنصار التنظيم يتجرؤون على المقدسي. في ذكرى وفاة الملا عمر، كيف خدع أسامة بن لادن أمير المؤمنين، وأنباء عن قتل القيادي الأول في داعش الصحراء الكبرى. ضيف الأسبوع الأستاذ إسلام المنسي، الكاتب والباحث المصري، يحدثنا عن المقدسي ومعضلة سيف العدل. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. غريب كيف تحول رد أنصار القاعدة على بيان القيادة العامة للتنظيم تعزية وتهنئة في آل هلينية إلى استفتاء على موقع أبو محمد المقدسي بين مرجعيات القاعدة، وإلى جدل حول جواز تقديم واجب العزاء لشخص أو كيان من غير المسلمين بالكلية. فهل نجح إعلام القاعدة في التمهيد لقبول ولاية سيف العدل ساكن طهران على مقاليد قيادة التنظيم؟ صباح الأربعاء 24 أبريل، نشر الداعية المصري طارق عبد الحليم في حسابه على التليجرام وإكس بياناً قال إنه رد من أبو محمد منظر السلفية الجهادية على بيان السحاب المنشور في 21 الجاري. أثار هذا البيان جدلاً في أوساط القاعدة، حتى تبين لهم أنه قديم، نشر أول مرة في 8 يناير 2024. أثار هذا البيان، بيان المقدسي، جدلا في أوساط القاعدة، حتى تبين لهم أنه قديم، نشر أول مرة في 8 يناير 2024. ولهذا عدل عبد الحليم منشوره ليتحول من الرد على بيان القاعدة إلى الرد على فتنة حماس. المهم في هذا أنه كان مخرجا لبعض أنصار القاعدة من الحرج الحاصل من بيان العزاء الذي نشرته القاعدة. فإن كان ثمت لبس في الموقف من حماس في ظل الحرب المستعرة في غزة، فإن الموقف من قياديها يفترض أنه محسوم، خاصة بالنظر إلى لغة التبجيل المستخدمة في البيان، وكأن هني إمام مجدد. وعليه ظن بعض الأنصار أن عدم نشر المقدسي بيانا يرد فيه على القاعدة سيخفف من المصاب على الأقل الآن، لكن آخرين ذهبوا إلى حد التقليل من قيمة المقدسي في أدبيات القاعدة، على اعتبار أنه لا ينتمي إلى التنظيم ولا يعتبر مرجعية عندهم، وبالتالي كلامه يعبر عن شخصه. هذا الموقف من المقدسي عززه السؤال عن فتوى الرجل أصلا، فيما إذا كانت حماس كافرة أم مرتدة. والحقيقة أن هذا الأمر محسوم بالنظر إلى فتاوى الرجل المنشورة في موقعه منبر الجهاد والتوحيد. المقدسي كفر حماس في 23 سبتمبر 2009، كتب: فمن كان من كتائب القسام لا ينصر حكومة حماس التي تعطل شرع الله، مثل هذا إن وجد فلا نكفره، لكن معظم إخواننا في غزة يقولون إن مثل هذا لا يمكن أن يوجد. اللغة هنا واضحة ولا تحتاج إلى تأويل، التكفير حاصل، ثمت استثناء، لكن هذا الاستثناء غير حاصل. موقف أنصار القاعدة من المقدسي يذكر بموقف أنصار داعش من الرجل إبان صراعهم مع القاعدة في 2013-2014، وموقف أنصار هيئة تحرير الشام في صراعهم مع القاعدة في 2007. فهل قدر المقدسي أن يظل محل خلاف واختلاف؟ وإن لم يؤصل المقدسي للقاعدة، فمن هم مرجعية التنظيم؟ كمخرج، نشر أحد الأنصار كلاما لعطية الله الليبي القيادة الرفيع في القاعدة والمقتول في 2011. في إجابات الليبي عن أسئلة أعضاء شبكة الحسبة في ذلك الوقت في يونيو 2006، حذر من التكفير وصرح أنه لا يجوز اعتبار حماس كافرة أو مرتدة. وفي ذلك الاستجواب التمس الليبي العذر لحماس في تلقيها الدعم من إيران. لكن ما لم يلتفت إليه هؤلاء الأنصار هو أنه بعد عام من هذا الكلام غير الليبي موقفه في مقال طويل كتبه في 2007 عن حزب الله وتوظيفه القضية الفلسطينية لتنفيذ الأجندة الإيرانية. قال الليبي إنه لا ينفع الاعتذار بالحاجة الشديدة أو الضرورة، فلا ضرورة تلجئ إلى أمثال هؤلاء، يقصد إيران. إن هناك فرقا شاسعا بين أن تتلقى دعما ماليا أو عسكريا من أمثال هؤلاء في حال الشدة، وبين أن يتنازل المرء عن ثوابت عقيدته ويسمح لأهل الشرك والضلال أن ينفدوا من خلاله إلى المسلمين وأجيالهم، فهذا ضلال مبين وتفريط في الدين. في موقع آخر يقول الليبي: ويكفي أن نتذكر أن خالد مشعل في العام الماضي 2006 زار إيران وقدم طقوس العزاء عند ضريح الخميني، ثم قال في تصريح للإعلام إن حركة حماس تعتبر نفسها الإبن الروحي للإمام الخميني. فالمشكلة إذن هي مشكلة منهجية فكرية دينية قبل كل شيء، انتهى كلام الليبي. عودا على بدء، واضح أن المقدسي يتجنب الرد على القاعدة هذه الأيام. حساب باسم الخوستي على التليجرام، وكان نشر سابقا للمقدسي، نقل عن الرجل أنه نصحه بعدم الإساءة إلى القاعدة. فهل يظل المقدسي ساكتا عن سلوك القاعدة الجديد قبولا وإن كان على مضض بشكل جديد من التنظيم؟ طارق عبد الحليم المتوافق هذه الأيام مع المقدسي يرفض هذا الشكل إيراني الصفة، يقول: ولا أرى هذا اللون من التطبيل الذي خرجت به السحاب إلا انعكاسا لتوجه مصطفى حامد صهر سيف العدل، صاحب العلاقات المتينة مع دولة المجوس والمسيطر حاليا على الإعلام في تلك المؤسسة، يقصد السحاب التي هي الذراع الإعلامي للتنظيم. لعل دور التنظيم، يقصد القاعدة، على أرض الواقع قد انتهى بنهاية حياة رائديه الأوائل أسامة بن لادن والظواهري. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أحيا أنصار القاعدة وجهاديون ذكرى وفاة الملا محمد عمر زعيم طالبان في 23 أبريل من العام 2013، وكما هي عادتهم يتفاخر هؤلاء بأن الملا عمر ضحى بأفغانستان في سبيل أسامة بن لادن. والحقيقة أن هذه الرواية ليست دقيقة. صحيح أن الملا عمر رفض تسليم بن لادن بعد هجمات سبتمبر 2001، لكن الصحيح أيضا هو أن بن لادن خدع الملا عمر. في البدء خالف بن لادن تعليمات الملا عمر أمير المؤمنين الذي بايعه على السمع والطاعة بأن لا يهاجم أمريكا لا في الداخل ولا في الخارج، وهذا ثابت بشهادة عرابي القاعدة أنفسهم. أبو محمد المصري صهر أسامة بن لادن ذكر في كتابه عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك المنشور في سبتمبر 2022، ذكر أن أمير المؤمنين الملا محمد عمر أمر بوقف العمليات الخارجية على الأمر كان والتركيز على العمل الجبهوي أي داخل أفغانستان. في ذلك الوقت كان بن لادن قد أرسل انتحاريه إلى أمريكا وكانوا ينتظرون ساعة الصفر، وبحسب ما وثق له أبو محمد المصري فقد نفذوا المهمة حسب المتفق عليه دون اعتبار رأي أمير المؤمنين. زعيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي في مذكراته التي نشرتها صحيفة المصر الصادرة عن التنظيم في يناير 2016 روى أن مصطفى أبو اليزيد المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان في ذلك الوقت طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل تنفيذ الهجمات، فرد عليه بن لادن بأن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود. وعندما لم يقتنع أبو اليزيد وغيره بهذا المنطق قال بن لادن إن الاستئذان من الأمير سيؤخر القتال وبالتالي أجاز المخالفة. كذلك ذكر خبيب السوداني القيادي في قاعدة اليمن في كتابه شذرات من تاريخ القاعدة أن بعض الإخوة اختلفوا مع أسامة بن لادن بسبب إصراره على تصعيد المواجهة مع أمريكا، وكان منهم المسؤول عن اللجنة الشرعية أبو حفص الموريتاني الذي استقال من القاعدة احتجاجا على تنفيذ الهجمات. الآن بعد الهجمات طلب الملا عمر صادقا دليلا من أمريكا على تورط بن لادن، خاصة أن بن لادن ظل ينكر مسؤوليته عنها. في ديسمبر 2001 ظهر بن لادن في الجزيرة ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهة بأنه متورط في الهجمات. لكن بعد 3 سنوات وبعد أن سحق الشعب الأفغاني ظهر بن لادن في الجزيرة في أكتوبر 2004 متبنيا المسؤولية عن الهجمات، وقال مما قال: كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة قبل أن ينتبه بوش وإدارته. الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو أن أسامة بن لادن كان يتوقع الرد الأمريكي، فاتخذ إجراءات لتأمين عائلته وعوائل قيادي القاعدة غير آبهين لا بالملا عمر ولا بالشعب الأفغاني. يقول أبو محمد المصري في كتابه عن هجمات سبتمبر: لم نستبعد الخيار النووي الذي تلوح به أمريكا في كل خلافاتها الدولية، لذلك بدأنا في الترتيبات اللازمة لما بعد العملية، ومنها إيجاد مكان آمن للشيخ أسامة وبعض القيادات في الصومال. ويمكن الرجوع إلى الحلقة 209 من هذا البرنامج لتفاصيل أكثر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي تشريحا لخلافات عقدية حادة داخل بعض المؤسسات المنضوية تحت ما يسمى بإنتاج الأنصار. هذه الخلافات تصل إلى حد التكفير. ينتهي الحساب إلى أن ديوان الإعلام المركزي في داعش مطلع على هذه الصراعات، إلا أنه لم يجرؤ على حسمها، وهو ما اتضح في الرسالة الأخيرة التي وجهها المتحدث أبو حذيفة للأنصار بالسمع والطاعة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وردت أنباء من مالي أن الجيش هناك نجح في قتل أبو حذيفة أحد أهم قيادي داعش الصحراء الكبرى. أبو حذيفة المعروف أيضا بهيغو مع آخرين مثل إبراهيم عثمان وإلياس جيبو تولوا أمور التنظيم هناك بعد قتل أبو الوليد المصري في أغسطس 2021. في 2020 عرضت أمريكا $5 مليون لمن يدلي بمعلومات عن أبو حذيفة وآخرين لضلوعهم في هجوم تونغو تونغو في 2017 الذي أسفر عن قتل جنود أمريكيين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 2 من قياديي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة لضلوعهما في اختطاف رهائن. الاثنان هما سيدان أغهيتا الذي تولى تنسيق المفاوضات بخصوص تحرير رهائن غربيين، والآخر هو جعفر ديكو قيادي نصرة في بوركينا فاسو. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نقل حساب أبو يحيى الشامي الشرعي المنشق عن هيئة تحرير الشام أن الهيئة قتلت أخيرا جهاديا ماليزيا يعرف باسم حمزة الماليزي. أبو يحيى نقل أن الماليزي واسمه الحقيقي حبيب الله أحمد كان مهندس طيران، قاتل في أفغانستان 4 أعوام قبل أن يقرر الانتقال إلى الشام لنصرة الثورة السورية، متخصصا في تصنيع الطيران المسير، وقال إنه كان يهدف إلى درب مطار حميميم وكان ينفق من ماله على هذا الهدف. حاول التحالف اغتياله 3 مرات إلى أن اختطفه أمني الهيئة قبل 5 سنوات. في الفترة الأخيرة زارته زوجته في السجن وتلقت وعودا بإخراجه قريبا، لكن قبل أيام أبلغت الهيئة الزوجة أنه قتل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ إسلام المنسي الكاتب والباحث المصري، أبحاثه منشورة في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية في إضاءات ورصيف 22 وطبعا في موقع أخبار الآن. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ إسلام. العفو، شكرا جزيلا. أهلا فيك دائما أستاذ إسلام. بيان القاعدة الذي عز فيه هنية القيادي في حماس أثار انقساما في أوساط أنصار التنظيم، هل فاجأك هذا الانقسام؟ بالطبع لم يكن مفاجئا بالنسبة لمن يدرك ويتابع الانقسامات الكبيرة والعميقة جدا داخل ما يسمى بتنظيم القاعدة، والذي يعني ليس داخل التنظيم فقط وإنما داخل التنظيم وداخل يعني المساحة التي يؤثر فيها التنظيم بصفة عامة. فهناك انقسام كبير بين طيارين، يعني ربما هناك طيار أقرب إلى إيران، هو طبعا يعني كل طيار منهما داخله تفاوتات وتباينات، ولكن في المجمل هناك طيار مقرب لإيران ويرى التحالف مع إيران والتقارب مع إيران، سواء بحكم الواقع أو عن اقتناع بأن هذا هو السبيل الأفضل. هناك في المقابل طيار آخر يرى في إيران عدوا ويرى في إيران يعني ما كان يراه القادة الأوائل ومؤسسون الأوائل لهذا التنظيم هو أن إيران بلد عدو، وهي ضد التيار الجهادي وضد هذه يعني هذه التيارات بصفة عامة. فلذلك هناك انقسام عميق، هذا الانقسام ربما حان وقته الآن ليتجلى كأبرز ما يكون، نتيجة لأن في الماضي كان التنظيم يبدو متماسكا، الآن يبدو أن التنظيم على وشك أن يعني يتحول الأمر إلى مفاصلة بالنسبة لموضوع العلاقة مع إيران. فلذلك موضوع البيان هو يعني عرض لمرض أعمق بكثير. موضوع البيان هذا هو يأتي في مخالفة لسياق عام كبير، كان هناك مفاصلة بين أنصار تيار القاعدة بصفة عامة وبين حركة الإخوان أو من يتبنى منهج مخالف لهذا التيار. أي الآن هذا يعني هذا البيان الذي فيه تعزية لأسرة إسماعيل هنية يبدو وكأنه ليس فقط لفتة إنسانية، وإنما يتجاوز ويتخطى بعض الأطر الأيديولوجية، وإن كان يعني في سياق يبدو إنسانيا ويبدو أقرب إلى التعزية، ولكن أعتقد أنه ربما يدل دلالة واضحة على أن هناك يعني اتجاه للانفكاك من بعض القيود الأيديولوجية السابقة، وأننا بصدد تحول فكري داخل تنظيم القاعدة تجاه التقارب مع يعني مشروع أقرب إلى المشروع الإيراني. أستاذ إسلام، سنتحدث أكثر عن هذا التقارب وعلاقة سيف العدل، لكن بداية الجميع يبدو أنه ينتظر رد من أبو محمد المقدسي تحديدا على هذا البيان، لأنه الرجل حاضر على الساحة وكان رد على بيانات أقل جدلية وله موقف واضح من حماس، لكن يبدو أن المقدسي إلى الآن يتجنب الحديث في مسألة سيف العدل وعلاقته بإيران، لماذا برأيك؟ طبعا حضرتك بتسأل عن جزئية مهمة، لأن موقف أبو محمد المقدسي نفسه هذا الصمت في حد ذاته يعتبر موقف. يعني كون أن أبو محمد المقدسي اختار أن يسكت في هذه المسألة التي تعد يعني من أهم المسائل ومن قضايا المنهج وقضايا المفاصلة كما يقال، هذا معناه أنه اختار أن هذا المنهج في التعامل مع هذه المسألة وهي السكوت. والسكوت هنا قد يعني إقرارا، ولكن الإقرار بدرجة ضعيفة، بمعنى أن أبو محمد المقدسي هو لم يتخذ موقفا ضد توجه القاعدة في التقارب مع إيران، هذا في حد ذاته موقف، أنه يرى عدم الصدام معهم، يرى عدم الدخول في مواجهة مع هذا التوجه لدى القاعدة. هو يعني هذا يعكس نوع من التفهم، نوع من التفهم لهذا المنحى القاعدي، وإن كان أيضا سكوته يعني أنه لا يدافع بقوة عن هذا المنحى، ربما يراه تحالفا مؤقتا أملته الضرورة، لا يستدعي تغيير في التنظير، لا يستدعي تغيير في المنهج، وأيضا لا يستدعي المواجهة والمفاصلة، بل ربما يرى أن يعني هذا التوجه ربما يكون توجها تكتيكيا. أبو محمد المقدسي حتى الآن يصر، يعني إذا كما قلت لحضرتك منذ قليل إن هذا الصمت موقف في حد ذاته، فهو يصر على عدم إثارة هذا الأمر، هو يصر على أن يبقى خارج هذا الجدل. هو طبعا يفعل ذلك فيما يبدو بدوافع تبدو براغماتية، أي أنه لا يريد إثارة انشقاقا، لا يريد إثارة مزيد من الانقسام داخل القاعدة، لا يريد أن يجعل هذه المسألة هي التي يقع عليها المفاصلة، بحيث أن في ظل حالة الانقسام والاختلاف حول هذه المسألة ربما يتحول هذا الاختلاف في الرأي إلى انشقاق تنظيمي. أعتقد أن مثل أبو محمد المقدسي لا يريد أن يدفع بهذا الخيار. وأيضا بالنسبة لموضوع حماس بصفة عامة والموقف في غزة، هو أيضا يفكر بنفس الطريقة، يعني وكأنه يقول بغض النظر عن الاختلافات أو الخلافات بيننا وبين حركة حماس، لكن في هذا الجو المشحون والملتهب وفي وقت إسالة الدماء، هو لا يتخيل أن يرى نفسه في الصف المقابل لمجموعة تقوم بدور مسلح في مواجهة عدو. فيعني هو أيضا لا يرى الآن أن من المفيد أو من المناسب أن يقف في مواجهة حماس، رغم أنه يعني بالفعل يعني أعلن موقفه، هو المنتقد للحركة، يعني المنتقد للحركة منذ زمن طويل، هو يعني ضد الحركة أيديولوجيا، لكن أيضا ضد ما فعلوه في طوفان الأقصى، أو هو يرى أنهم ورطوا يعني الشعوب ورطوا المنطقة، ولكنه لا يرى أن يقف في وجههم وأن يقف في طريقهم، لأن المعركة ليست بين تنظيم وجيش الإسرائيلي، وإنما يعني أصبح قطاع غزة كله يقع تحت يعني طائرة هذه. أستاذ إسلام، بعض أنصار القاعدة بيعتبروا أن المقدسي لا يمثل مرجعية للقاعدة، لأي درجة هذا بيذكر بسيناريو التقليل من وزن المقدسي في نزاع داعش مع القاعدة وفي نزاع هيئة تحرير الشام مع القاعدة أيضا؟ ما هذا يعيدنا الى الاجابه على سؤال لماذا يصمت المقدسي، يعني بمعنى ان ربما هذا الرجل له احترامه وله تاثيره طالما انه لم يتكلم، طالما انه لم يخالفني، لكن اذا تكلم فتسقط كلمته عند هذا التنظيم ويسقط تاثيره عند هذا التنظيم، لكن وقوفه في هذه المساحه الرماديه فيجعل الكل يتخيل انه يقف في صفه وانه يعبر عنه ويعبر عن افكاره. فلذلك موضوع صمت المقدسي أحيانا يكون له حسابات أخرى كما قلت لحضرتك، لا تتعلق فقط بالأيديولوجيا أو بالتوجه الفكري، وإنما بحسابات براجماتية، بمعنى هذا الكلام سيفيد أم سيضر، هذا الكلام سيؤدي إلى انشقاق، سيؤدي إلى مزيد من تعميق الخلاف، هل سيؤدي إلى ترجيح كفة، أم أن يعني بتحصيل حاصل، سيكون تحصيل حاصل بالنسبة للبعض، هم بالفعل يؤيدون ذلك، أما من يخالفني هو من سأخسره، يعني سيؤدي إلى خسارة لا يؤدي إلى مكسب، يعني ربما الأمر يتعلق بهذه الحسابات، بمعنى أو بشكل أكثر وضوحا إن أنا كشخص أعتبر مؤثرا في هذه الأوساط كلها، إذا تحدثت في المسائل التي فيها خلافات ربما أفقد معظم التأثير الذي أتوقع أو يعني يتوقع أنه يعني يحظى به وسط هؤلاء، ثم لن يفيد في ترجيح موقف البعض الذي أيده، لأن يعني التأييد هنا أو اتخاذه مرجعية سيكون بشكل انتقائي، يعني ليس يعني لن ينتظروا ماذا سيقول المقدسي ليقلدوه، وإنما سينتظروا هل وافق ما يعتقدونه فيعني يستمروا على ما هم عليه من تبجيله، أم أنه سيخالفهم فيتم طرح مرجعيته. هذا هو السؤال. وبالتالي أستاذ إسلام، نرجع للسؤال الأول، حضرتك تحدثت عن توجه جديد في القاعدة باتجاه يتفهم العلاقة مع إيران من خلال سيف العدل، ماذا يعني هذا للقاعدة وأنصارها، هذا التقارب مع إيران؟ طبعا يعني هذه هي أهم مسألة في هذا الموضوع كله، يعني ما معنى أن تكون قيادة تنظيم القاعدة في طهران، ما معنى أن تكون طهران هي عاصمة تنظيم القاعدة، يعني الأمر يعني صادم بدرجة لا يمكن لكثير حتى من أبناء التنظيم تخيلها، ولا يمكن للكثير من الناس المتابعين أن يتخيلوها، موضوع أن طهران تصبح هي عاصمة تنظيم، ما معنى أن يكون الحرس الثوري وفيلق القدس الذي يرتكب المجازر في الدول العربية ضد أهل السنة، والذي ينسب إليه مجازر راح ضحيتها مئات الآلاف من العرب ومن السنة، هو الذي يحمي زعيم تنظيم القاعدة، وهو الذي يوفر الحماية والإيواء والإسناد لقيادة التنظيم، مستحيل أن يتم ذلك بينما يتبنى التنظيم بالفعل مشروعا لمقاومة المد الصفوي والمد الشيعي والمشروع الإيراني وما إلى ذلك. فبالتأكيد حينما يكون رأس التنظيم موجودا في العاصمة الإيرانية تحت حماية الحرس الثوري وينسق معها، بالتأكيد يعني ليس من المنطقي أن نتصور أن هذه الشعارات التي يرفعها بعض قيادات وأمراء التنظيم وفي اليمن أو هنا أو هناك، يعني مستحيل أن نثق فيها مصداقية هذه الشعارات. طبعا ظهر التخادم الميداني والتنسيق الميداني بين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن وفرع تنظيم القاعدة في اليمن، ظهر هذا في التسليح، التعاون في التسليح بالطائرات المسيرة، تخادم ميداني في الجنوب اليمني حينما يرى أهل الجنوب والقبائل الذين يحاربون المشروع الإيراني أن الحوثيين من أمامهم والقاعدة من خلفهم وهم بين كماشة بين هؤلاء وأولئك. إذن فهذا هو تخاذل، يعني إذا لم يكن هذا هو التخاذل الميداني فماذا يكون التخاذل الميداني؟ حينما يكون العدو الظاهر يتحالف مع العدو الذي يشكل طابورا خامسا داخل القبائل السنية والذي يخترق القبائل السنية في شبوة وأبيان وحضرموت وغيرها. إذن ف يعني الشعارات في اتجاه، بينما في الحقيقة هناك تخادما ميدانيا واضحا وصريحا ليس في اليمن فقط، ولكن اليمن تعد من أبرز الجبهات التي يظهر فيها هذا التخادم الميداني بين تنظيم القاعدة الذي يقع مقر قيادته في طهران وبين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. أستاذ إسلام، حضرتك تتحدث عن قيادة القاعدة في طهران، لكن يقول قائل أن سيف العدل لم ينصب أميرا للقاعدة، وربما المقدسي نفسه ينتظر حسم الأمر، وبالتالي عن أي قيادة نحن نتحدث؟ صحيح، يعني نحن الآن في جدلية، يعني أيهم سبب للآخر أو نتيجة للآخر. يعني هل سيف العدل لأنه في إيران لا يستطيع تولي قيادة القاعدة، أم أنه تولى قيادة القاعدة لأنه في إيران؟ يعني الموضوع متشابك، وطبعا هذا الموضوع يعد من أكثر الموضوعات غموضا والتباسا بشكل واضح ومقصود في خطاب القاعدة. حتى الآن لا يعترفون بمقتل الظواهري طبعا لحسابات عديدة، ليس فقط لأن من يخلفه موجود في طهران ولا تنطبق عليه شروط الخلافة وهو سيف العدل. في الواقع هناك قيادة واقعية فعلية متمثلة في سيف العدل، هو الذي يقود التنظيم أيا كان المسمى، أيا كان يعني ما يقال عليه، أو يعني ما يتخذ من ألقاب أو أسماء أو يعني كنى، بينما في الحقيقة هو قائد التنظيم بغض النظر يعني قال ذلك أم لا. يعني لكن المعروف فعليا أن من يقود هذا التنظيم، من يدير شؤونه، من يوجه دفة التنظيم، رجل مقيم داخل إيران في حراسة الحرس الثوري الإيراني يدعى محمد صلاح الدين زيدان وسيف العدل. فيعني هذا هو يعني ما يهمنا هو حقيقة الأمر. فلا يمكن تخيل أن يعني في ظل هذه المعطيات أن يكون هناك شيء غير التنسيق وغير التبعية وغير الخضوع بين القاعدة وإيران. فعلاقة القاعدة بإيران هي علاقة التابع بالمتبوع، يعني هذا هو الأمر، يعني هذا هي الحقيقة. هو دي فاكتو ليدر، يعني هو قائد فعلي بغض النظر هو يعني ماذا يسمى في أدبيات التنظيم. الأستاذ إسلام المنسي، شكرا جزيلا لك، العفو حضرتك، شكرا جزيلا على الاستضافة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.